إذا خلف النص ده. قرأت ما يقرب من 50 تفسير، سألت علماءنا الكبار، اقتربت منهم وتذللت إليهم وجلست عند أقدامي أفهم. هل أتاك حديث موسى؟ لا، دي الساهرة يعني الآخرة. إيه دخل سيدنا موسى؟ اشمعنا في الحتة دي؟ الله، طب كان ممكن يتكلم عن مشاهد يوم القيامة، منطق ولا مش منطق؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ الله، والطوى دي سبحان الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وطغى جاي بهذا المنطق. هي طغى في اللغة لما نكتبها ها من الواجب طغى، طغى ألف، مش ألف مقصورة لتكتب على شكل الياء. قال ربنا إنا لما طغى الماء، مكتوبة إزاي؟ بالألف. أكيد أنت عارف مش هتقول، المهم يعني أنا أذكرك يعني، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، طغى مكتوبة بالإيه؟ بالألف، الماء. قال لك طغى بالماء ليه؟ لأن دي عبارة عن الطغيان من أسفل إلى أعلى، طغيان رأسي، طغيان إيه؟ رأسي. أما طغيان فرعون طغيان أفقي، الطغيان استمر على الأرض ظالم الناس كلها، يقتل ويصلب ويعمل. الطغيان الأفقي غير الطغيان الرأسي. فلما طغيان أفقي الياء تبقى على السطر كده ماشي عليه، سبحان الله، أفقي، أفقي زي الماء يجري. لكن لما طغى الماء وطلع من الأنهار والبحار ها، يبقى طغيان إيه؟ من تحت الفوق، لا إله إلا الله، فأغرق الأرض. كلام رب، كلام الله. الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. كلام طبعا، طبعا كلام الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة رضي الله عنه، واحد زي لبيد بن أبي ربيعة ده صاحب معلقة، يعني أعظم 7 قصائد في تاريخ العرب وعلقت على الكعبة، لبيد ربنا هدى للإسلام، فامتنع عن الشعر. فالرسول يحرك فيه، شوف ايش اخبار لبيد في اللغة في الادب، اين شعرك يا لبيد؟ فين الشعر ده؟ اصل واحد صاحب معلق يعني ايه؟ يعني لو بص عليك كده يخبطك قصيدة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو دخل لنا قاعدين منوين كده يرزعنا قصيدة، صح ولا لا؟ هو سبحان الله، الله يكرمه. خلينا الشيخ رحمة الله عليه كان كفيف ولكن كان نير البصيرة، وكان لا نكلمه كلمة إلا يجيب عليها يا آية يا حديث يا مثل يا بيت شعر، إن لم يجد يؤلف بيتا من الشعر بهذا المنطق. وكان الطلبة يستثيرون، يعني تعرف لما تستثير حد ها، تعمله محفز ها. فلينا صديق زميل معنا كان يحفظ اسمه عثمان، عثمان هذا كان المشاكس بتاع الفرقة، خلي بالك. فماشي الشيخ رحمة الله عليه وكان يكاد يرى، ولا يرى تماما. السلام عليكم يا عثمان. قالوا عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. قال يا شيخ قل لي، طب قل لي تفضل. قال تفضل ليه؟ قال اي شيء يا عثمان، يعني رغيف من الخبز وبعضا من حسوات الملح، اي حاجة يعني كرم يعني. ما عندناش، مفيش خبز. طيب كوب من الشاي؟ قالوا لا والله، ما كان زمان في مصر زمان في الخمسينات والستينات يبيعوا الشاي حاجه اسمها تبع بطاقه التموين، المهم كان يبيعوا حاجه كده يعني نخال شاي بقيه، المهم يعني سبحان الله ايام الاشتراكيه. المهم قالوا ما عندناش شاي. طيب كاس من الماء، اي حاجه. قال له الطرمبه عطلانه، عارف الطرمبه؟ الطرمبه دي ما فيش. قال له الطرمبه، هو عايز يستثيره. فأطرق الشيخ خمليا لحظة ورفع رأسه، قال الشاي الماء في بيت عثمان له ثمن، والشاي في بيت عثمان لا يسقى لإنسان، فادفل على كل عثمان تلاقيه إلا الخليفة عثمان بن عفان. إيه جبها منين دي؟ في لحظة، في لحظة. هذا بالله عليك، لما الرجل ده يقرأ القرآن يفهم ولا ما يفهموش؟ طبعا يفهم. فتخيل انت واحد زي لبيد بن ابي ربيعه، صحابي جليل وشاعر فحل سبحان الله فحول الشعراء، يقول اين شعرك يا لبيد؟ الرسول يعرف مفاتيح الشخصيات. هو احنا ليه فاشلين مع بعض؟ لماذا الفشل يلاحقنا بيننا وبين زوجاتنا وأقاربنا؟ لأن كل واحد بيحط المفتاح في الباب الغلط. قال معك مفتاح وتفتح باب جاركو، يفتح؟ ما يفتحش، ما يفتح. يفتح ازاي؟ حط المفتاح في مكانه هيفتح. كل واحد شوف، شوف، والواحد زارته أم زوجته، خلي بالك أنت، فعايز يطمن على مدى مكثها في البيت. قال له قولي لي يا خالة، أو يا عمتي ولا يا حماتي، المهم باختلاف اللهجات لأن أنتوا من بيئات شتى. هتمكثي معانا مدة كام كده يعني؟ عايز مسكين عايز يطمن يعني، عايز فيا ست يعني عايزة تكون يعني. قالت لي يا ابني لغاية ما تزهجوا مني خلاص؟ يا طب حتى شراب القهوة على الأقل. يبقى هو ايه؟ بيرحب بيه ها؟ الله يرضى عليك، اوعى تسألها السؤال ده، الله يرضى عليك. أهلا وسهلا بأي حد يا ابني، أنت باب كار أحسن تكون زي بيت عثمان؟ لا؟ الله يرضى عليك. طيب يا سيدي صلوا على رسول الله. لماذا جاء ذكر موسى بعد قضية الآخرة أو داخل قضية؟ هل أتاك حديث موسى يا حبر؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يقرأ تاريخ البشرية، والله عز وجل علمه حتى قام بتعليم العالم، ودي المعجزة اللي فيه، ومعجزته أنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. يعني شوف أي عالم أي مهما يكن علمه لا يصل إلى ذرات تراب تحت أقدام رسول الله أبدا. الكل من رسول الله مغترف رشفا من البحر أو غرفا من الديم، يعني تأخذ شوية من السحاب تأخذ شوية من البحر، لكن بما يرجع الإنسان لما يأخذ من البحر هياخد ايه؟ دلو دلوين، ثلاثة، عشرة، مئة، ألف. سبحان الله، البحر الزخر، ماذا تأخذ؟ ماذا تأخذ؟ سبحان الله العظيم. هذا الذي علمه ربه، فسبحان الله يقول له يا لبيد أين شعرك؟ والله يا رسول الله لما سمعت قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة لم أستطع أن أقول شعرا لضحالة لغتي. شوف ضحالة اللغة بالنسبة للقرآن، وإنه لا يجري على لساني كدبيب النمل. يعني الشعر بيعمل إيه في لسانه؟ عايز كان الشافعي الله يرضى عليه، إمامنا الشافعي كان يقول إيه؟ ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. صح؟ لبيد بن أبي ربيعة الإمام الشافعي يقول والله أنا بس الشعر يقلل من قيمة الإيه؟ من هيبة العلماء. صح، لأن الشعر برضو فيه كلام، يعني قالت العرب أبلغ الشعر أكذبه. صح ولا لا؟ قلت لكم من قبل لما الرجل يعني عينه العوراء لم تبكي على فراق أحبته، بكت عيني غداة بين دمعا، لما حصل فراق عينه اليمين بكت وعين بالبكاء بخلت علينا، العين الثانية ايه بخلت. انظر الى البيت الثاني في العبقرية العرب والشعر، قال فعاقبت التي بالدمع ظنت بان اغمضتها يوم التقينا. ايه يا اخوة جاب الكلام ده منين؟ اكيد انت فاهم بس مش راضي تقول لي. يعني يقول فيها عين بكت والعين الثانية ايه ظنت. قال والله مش شايف تبكي ليه؟ قال طيب يا بنت الذين امنوا انا ان شاء الله لما اقابل الحبيب ان شاء الله اعمل ايه؟ ها؟ اغمضك عشان ايه لا تستمتعي بالنظر الي. ايه ده؟ جاب منين الكلام ده؟ يا الله، العربي كان هذا ديدنه، كان عاملين سوق عقاض وذي المجنه وذي المجاز، ويعقدوا النبغ الذبيان يعملوا قبه حمراء والخنساء ويحكموا بين الشعراء اللي هي الايه؟ اللي هي المؤتمرات الشعرية المؤتمرات الأدبية. العرب كدوم هذا فجاء القرآن ليصنع فيهم هذا الأمر. وقلنا من قبل أن كل نبي جاء بما يعجز قومه، فتخصص الجماعة الشوام، سبحان ربنا فك كرب الشام وكرب كل المسلمين، في الطب وفي التخصص في انواع الاكل. تروح عند اخواننا الشام الله اكبر ايش معمول وايش مذكور وايش مقبول وايش بسعر الله المهم يعني. والطب فجاء سيدنا عيسى يبره الأكمة ها يحيي الموتى باذن الله يعمل حكايه الطين ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. وبعدين لما جم يتحدوه قال يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال فنزل عليهم المائده اللي عليها كل الوان الطعام اللي في العالم خلاص. فهذا تخصصه. العرب لبلاغتهم وصل بهم الامر بايه؟ لان سبحان الله هذه هي البلاغه. فنزل عليهم القران افحمه. طب هاتوا 10 سور مفيش. طب 10 ايات. طب ايه واحده. طب صاد والقران ذي الذكر. صاد ما تجيب زي صاد. نعم لم يعرف توقف سبحان الله العظيم. واهل العلم يقولوا ايه؟ يقول ده كان ممكن الرجل زي ابو لهب ده كان يهدم القرآن الاسلام كله في ان ينطق بالشهادتين صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما ربنا حكم عليه وهو عايش ها ماذا قال؟ ها تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كان. سيصلى نارا ذات لهب. يعني يصلى نارا يعني هيته ايه؟ النار. طب يقول ايه؟ طب نكاية في محمد انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. هل قالها؟ يبقى القلوب بيد من؟ بس خلاص خليك منقذ خلي عندك هذا اليقين خلي عندك هذا اليقين. المهم فالجماعة العرب فجاء القرآن فافحمهم. راح سيدنا موسى عند الجماعة الفراعين فرعون وجنوده. فرعون وجنوده دول يحبوا انت تقولوا بالعصر الحديث الايه الاكشن ها خلي بالك انت بالنصران يعني كده يعني يحب المنظر. هو بتوع السحر وشغلانه وكلامه اعلامه وتزييف حقائق وتزيين حقائق. هو ارمي العصر صار الثعبان حط يدك في جيبك خبر ابيض ده بدا ايه لا ده ساحر عليم يا فرعون هاتوا بس كل السحرة هاتوا السحرة. يقول ربنا هل أتاك حديث موسى؟ هنا الحلقة. ما علاقة موسى بالساهرة وبالدار الآخرة؟ هذا هو السؤال.